السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع القواعد الفقهية، وتحديدا مع منظومة الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار. الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. والمقصود بالواجب هنا أي الواجبات الشرعية، سواء كانت بدنية أو مالية. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله بقوله: وليس واجب بلا اقتدار، تقرير للقاعدة لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. وهي تخريج أو هي تخرج على القاعدة السابقة: المشقة تجري بالتيسير، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. ومن تيسير الشريعة أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الذي خرجه لا واجب بلا عذر والقاعدة التي تليها الضرورات تبيح المحظورات، هذا كله مخرج على القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. ودليل قاعدة لا واجب مع عذر قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: وليس واجب بلا اقتدار. الاقتدار على الواجب يكون بأمرين، الاقتدار على الواجب يكون بأمرين: الأول عدم توفر شروط الوجوب، الثاني وجود مانع من الوجوب. وليس واجب بلا اقتدار، الاقتدار على الواجب يكون بأمرين: الأول عدم توفر شروط الوجوب، الثاني وجود مانع من الوجود فالأول اللي هو عدم توفر شروط الوجوب يسقط به الواجب أو يسقط به الوجوب مطلقا عند توفر أو عند عدم توفر شروط الوجوب. في هذه الحالة يسقط الوجوب مطلقا. مثال ذلك: من لم يجد المال للحج، قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يجد المال لحج بيت الله الحرام، نسأل الله يرزقنا وإياكم لحج بيت الله الحرام، فنقول سقط عنه هذا الواجب مطلقا إلى أن يأتي معه المال. كذلك أيضا من شروط الوجوب في الزكاة بلوغ النصاب، فإن لم يبلغ مالك النصاب سقط عليك وجوب الزكاة مطلقا، يعني لا تنتقل لشيء آخر، لا تنتقل لشيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأقية 40 درهما. يعني طالما مالك لم يبلغ نصاب الفضة أو لم تبلغ فضتك 100 درهم فليس عليك زكاة. أما النوع الثاني هو وجود مانع من الوجوب، وجود مانع من الوجوب، فهذا يسقط صفة الوجوب وينتقل إلى البدل، وينتقل إلى البدل. مثاله: كمن وجب عليه القيام في صلاة الفرض فأتاه مانع حال بينه وبين القيام، نقول سقط عنك صفة الوجوب، صفة الوجوب القيام، وبقي البدل في حقك: صل قائما، فإن لم تستطع فإيه فقاعدا، فتنتقل من القيام إلى القعود. فإن وجد مانع من الوجوب هذا يسقط صفة الوجوب وينتقل إلى بدل. كذلك رجل عجز عن الصيام فنقول يسقط صفة الوجوب وينتقل إلى بدله وهو رحمك الله وينتقل إلى بدله وهو الإطعام. رجل عجز عن الحج لكن لا لقلة ماله بل لضعف بدنه، فهذا مستطيع للحج لكنه حال بينه وبين فعل الحج مانع ألا وهو عدم القدرة، نقول وجب عليك أن تنتقل إلى البدل وهو أن تكلف أو أن تنيب من يحج عنك، أن تنيب من يحج عنك تنتقل إلى البدل، تنتقل إلى. فهذا هو الفارق بين عدم توفر شروط الوجوب يسقط الواجب مطلقا وبين وجود مانع من الوجوب فهذا يجعل الواجب ينتقل إلى بدل. قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار. المحرم مع اضطرار ولا محرم مع اضطرار، جزاكم الله خير. والمحرم هو ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام على وجه الاستعلاء، وما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام على وجه الاستعلاء بحيث يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. والضرورة هي التي تقوم بحفظ شيء من الضرورات الخمس، الضرورة هي التي تقوم بحفظ شيء من الضرورات الخمس، وهي عند الفقهاء الحاجة إلى عين الشيء بحيث لا يقوم غيره مقامه. الحاجة الضرورة عند الفقهاء هي الحاجة إلى عين الشيء، يعني لا يصلح إلا هذا الشيء بحيث لا يقوم غيره مقامه. وهذا الذي ذكره المصنف بقوله ولا محرم مع اضطرار هو تقرير للقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وأدلتها من القرآن قوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اضطر أي ألجأ إلى المحرم، اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع أو عدم، يعني بكلمة عدم يعني عدم وجود طعام غير هذه الميتة أو إكراه، فاضطر أي ألجأ إلى هذا المحرم، غير باغ أي غير طالب لهذا المحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، يعني لا يطلب هذا إلا وقت الاضطرار، أما إن كان عنده طعام حلال أو هو ليس بجائع فهذا ثم أقبل على الميت فهذا باغ، غير باغ ولا عاد، والعادي أي غير متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، وهذا سيأتي في ضابط الضرورة تقدر بقدرها. قال فلا إثم عليه أي فلا جناح عليه بهذه القيود في هذه الحالة أي عند الاضطرار، فبهذه القيود تباح هذه الضرورة، تباح هذا يباح هذا المحرم ألا هو الأكل من الميتة للضرورة ألا وهي خشية الهلك. هناك أدلة عامة تدل على هذه القاعدة، منها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها قوله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر أو جاء أحد أو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة على أنه لا واجب مع عذر وعلى أن الضرورة تبيح المحظور، فهذان القاعدتان محل اتفاق بين أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم. لكن لأن هذه القاعدة أعني الضرورات تبيح المحظورات فيها إقدام على ما حرم الله سبحانه جل في علاه، كانت هناك قيود كانت هناك قيود تقيد هذه القاعدة وشروط لابد من توفرها لتطبيق هذه القاعدة. الشرط الأول أن توجد هذه الضرورة بالفعل، فتكون هذه الضرورة متحققة غير متوهمة، وتحدث هذه الضرورة عند الامتثال للأمر المحرم للدليل التحريم. أن توجد هذه الضرورة وتكون متحققة غير متوهمة، وتحدث عند الامتثال لدليل التحريم، وتحدث عند الامتثال لدليل إيه؟ التحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني بالمثال يتضح المقال. الرجل الآن في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، لا يجد مغيف ولا معين من البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس معه طعام، والطريق طويل، وقد جاع ووصل إلى درجة أنه كاد يهلك ووجد ميت أمامه. هل هذه الضرورة الآن متحققة ولا متوهمة؟ متحققة. هذه الضرورة تحدث متى؟ عند الامتثال لدليل التحريم. ما هو دليل التحريم؟ النهي عن الأكل عن الميتة. فلو توقف أو امتثل لدليل التحريم وهو عدم الأكل من الميتة، وقع في الضرورة المتحققة غير متوهمة ألا وهي الهلاك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، الضرورة متعلقة، تكون متعلقة بشيء من الضرورات الخمسة: الدين، النفس، العرض، العقل، المال. غير ذلك فهي لا ترتقي إلى أن تكون ضرورة. يبقى الضرورة لابد لكي يطبق هذه القاعدة وتبيح المحرم لابد أن تكون متعلقة بشيء من الضرورات الخمسة: الدين، النفس، العرض، العقل، المال. الشرط الثالث، ألا يمكن دفع هذه الضرورة إلا بالوقوع في المحرم. يعني لا توجد طريقة أخرى لدفع هذه الضرورة إلا بفعل هذا المحرم، فيتعين المحرم ولا يقوم شيء مقامه، ولا يقوم شيء مقامه. كرجل مثلا في صحراء ليس عنده إلا هذه الميتة، إما هل التراب يجزئ؟ هل التراب مثلا التراب يجوز أن يأكله، أو ملابسه يجوز أن يأكلها، أو هل يستطيع أن يأكلها؟ هل تقوم شيء مقام هذه الميتة الآن؟ لا. لكن لو عنده خبز لكنه يعاف أو غير ذلك، كل يعني نفسه تعاف، نقول كل ميتة أو كل هذا خبز، لا، عندك ما يقوم مقامه. الشرط الرابع، ألا يعارض أو ألا تعارض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو مثلها. ألا يعارض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو مثلها أو أعظم منها، كأن يأكل طعام مضطر آخر. رجل مضطر وجد طعام مضطر آخر يأكل طعامه، أنت نفسك ليست بأفضل من نفسي، وحماية نفسك وحماية نفسك ليست بأكرم وليست بأولى من حماية نفس الإيه؟ الآخر. ألا يعارض هذه الضرورة عند ارتكابها أو عند ارتكاب المحرم يعني فيها ما هو مثلها أو أعظم منها. ألا يعارض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو مثلها أو أعظم منها، كأن يأكل طعام مضطر آخر، أو يضطر مثلا لأكل لحم نبي. هل هذه ضرورة؟ نقول له لا، مت، هذه ضرورة، هذا محرم أعلى من أن تموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا يجوز بحال من الأحوال. الشرط الخامس، أن نعلم أن الضرورة تزول بارتكاب هذا المحرم. لأن كثير من الناس يدعون الضرورة ويرتكبون من أجلها المحرم ولا تزول هذه الضرورة، ولا تزول هذه، كما مثل لها بعض العلماء أنه إنسان في عطش شديد وفي ظمأ شديد وكاد يهلك، وما وجد إلا قارورة ماء، قارورة خمر. هل قارورة الخمر تجوز في هذه الحالة؟ نقول لا، لا تجوز. لماذا؟ لأن القارورة لا تزيده إلا عطشا. لذلك ذهب بعض أهل العلم أنه لا، يعني لا يجوز أن يشرب المضطر الخمر. لماذا؟ لأنها لا تزيد إلا عطشا، فلا ترفع ضرورته، فيكون قد ارتكب المحرم من غير إيه؟ من غير طائل، من غير نفع. فلو صح ذلك لما جاز له أن يشرب هذا الخمر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فتجوز بهذه الشروط أكل الميت للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر، وهذا فارق بينها وبين الشرط الذي قلناه، لأن تكون اللقمة وقعت في حلقه فيشرب بعضا من الخمر حتى يسيغ هذه اللقمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يجد غيرها أمامه وكذا يهلك. لكن أن يشرب ليرتوي، هذا أن يرتوي، لأن الخمر لا تروي بل تزيد العطش. كذلك أيضا التلفظ بكلمة الكفر، عافانا الله والمسلمين، كمن لو أكرهه شخص على أن يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا مضطر له أن يفعل هذا الحرام، كما في حديث عمار رضي الله عنه وارضاه قال والله ما تركوني حتى وقعت فيه، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. فنزل قول الحق تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر عفان الله من الخذلان. ثم قال المصنف رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة التي قررها المصنف رحمه الله بقوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة هي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وهي قيد للقاعدة التي سبقتها ألا وهي الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وكأنه يقول وإن قلنا أن الضرورات تبيح المحظورات لكن اعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا قيد للقاعدة التي تليها. ودليل هذا القيد قوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قيد رب العالمين سبحانه جل في علاه رفع الإثم عن فاعل المحرم وهو أكل الميتة عند الضرورة بعدم العدوان وهو أكل ما يزيد على دفع الضرورة. محل الشاهد غير إيه؟ غير باغ ولا عاد، ولا عاد هذا هو محل الشاهد. فالعادي ولا حول ولا قوة إلا بالله هو أكل ما يزيد على دفع الضرورة. فلو مثلا كانت قطعة معينة هي التي تدفع ضرورته فلا يجوز أن يأكل قطعة ونصف، لا يجوز أن يأكل قطعة ونصف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالله تبارك وتعالى رفع الإثم عن فاعل الحرام وهو أكل الميتة عند الضرورة بقيد وشرط، أو قل بقيدين وشرطين، عدم البغي وعدم العدوان، والعدوان هو أكل ما يزيد على حاجتك، أكل ما يزيد على ضرورتك. كذلك أيضا يستدل بهذه القاعدة بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يدنو من الأرض، لأنه إنجاز كشف العورة من أجل قضاء الحاجة لكنها لا تكون مشاع للناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، بل تقدر بإيه؟ بقدرها، تقدر بقدرها حتى لا يتكشف ولا تظهر العورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكل محظور مع الضرورة، تقدير الكلام أي وكل محظور مع الضرورة جائز انتهاكه بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني هذا خبر محذوف، وكل محظور مع ضرورة جائز انتهاكه بقدر ما تحتاجه الضرورة. ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يزيد عن دفع الضرورة من الميت، يعني لا يأكل أكثر مما يدفع الضرورة، يعني لا يأكل إلى الشبع بل يأكل بقدر ما يسد رمقه ويقويه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك التيمم، من قال أن التيمم رخصة فر عليه فر، قال فلا يتعدى الضرورة، أي لا يتيمم قبل دخول الوقت. طبعا مسألة التيمم قبل دخول الوقت هذه اختلف أهل العلم هي مفرعة على أي أصل، قال بعضهم هي مفرعة هل التيمم مبيح أو رافع، وقال بعضهم لا بل مفرعة على هل التيمم رخصة أو أصل، رخصة أو أصل. فمن قال أنه رخصة فر عليه لا يتيمم قبل دخول الوقت، الصواب أنه لها أن يتيمم قبل دخول الوقت، والله أعلم وأعلم. كذلك من هذه الأمثلة من شرب الخمر لدفع الغصة، فشرب فدفع الغصة، وانتهى الأمر. هل يشرب أكثر؟ لا، أكثر من ذلك حرام. من هذه أيضا لو أن رجل في بلاد الغرب الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله أكرهه الكفار على أن يفطر في نهار رمضان، فأخرجوا له مثلا زجاجة ماء فأمروها أن يشرب، فشرب بعض الماء فتركوه، هل يجوز أن يزيد؟ لا، لا يجوز أن يزيد، لأن الضرورة تقدر بقدره. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في كل مكان، إنه ولي ذلك وحده قدر عليه. قال وكل محظور مع الضرورة، كل هذا لفظ من ألفاظ العموم، فهي تشمل كل أنواع الضرورات، وهذا ليس بسديد، فهذا عام مخصوص بما ساوى الضرورة أو زاد عليها، هذا عام مخصوص بما ساوى الضرورة أو زاد عليها، فإن سواها أو زاد عليها يعني كان الأثر المترتب على ارتكاب الحرام أمر مساوي لضرورة للضرورة أو زاد عليها فلا ضرورة. كأن تقول مثلا الرجل أكره على قتل رجل آخر، يقول أنا مضطر أقتله، إن لم أقتله سأقتل، نقول ضرورة مفسدة قتلك تساوي مفسدة إيه؟ قتله، فلا ضرورة، إذن تقتل أنت، فنفسك فهذه نفس معصومة، هذه نفس معصومة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف تتجرأ على نفس معصومة لحماية نفسك؟ هذا خطأ. وكذلك أيضا لا إكراه ولا ضرورة في الكفر، أعني بالكفر الذي هو كفر القلب، فله أن يكره على أن يسجد لصنم، يكره أن يتكلم بكلمة الكفر، لكن هل له أن يكره أن يحب الكفر، أو له أن يكره أن يكره رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ لا، فإكراه القلب ليس فيه، أو إيمان القلب فعمل القلب ليس فيه ضرورة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويعاب على الناظم رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين من الناحية البلاغية أنه ختم الشطرين بنفس الكلمة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فهذا عيب من الناحية البلاغية عند أهل الصنعة، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسكن، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.